قال المصنف رحمه الله تعالى شبد اللطيف فصل. قال المعترض: فإذا تنزلنا معه على مذهبه، يعني تنزلنا مع شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، فإذا تنزلنا معه أي مع شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب على مذهبه من تكفير الأمة، ما زال مصرا هكذا الكذاب، لا يزال أن يفتري فرية ثم يستصحبها معه طول ردوده، يكفر الأمة يكفر الأمة، من أجل ماذا؟ من أجل التنفير، من تكفير الأمة، حتى يظهر لك جهله، حيث قال في كلام له: يأتي من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس. يعني كأنه رأى ماذا؟ أن ثم توحيدا يختص بالشيخ وليس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، كأنه اغتر بتوحيد هو مخالف لما عليه الأنبياء والمرسلون. فيقال لهذا المعترض وإخوانه: قد تقدم أن الشيخ بريء مما نسب إليه من تكفير الأمة، ولا يلزم من قوله أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس أنه يعتقد كفر الأمة، أو أن الأمة جميعها لا تعرف التوحيد، هذا لا يتحمله كلامه ولا يدل عليه ولا يلزمه، ليس بلازم. إذا قال: نحن الذين بينا التوحيد للناس، لا يلزم ماذا؟ أن الأصل في الناس كلهم الكفر، وإظهاره التوحيد للناس حق وصدق. فلم يظهر يعني التوحيد في وقته وقبله بأزمنة ظهورا جليا لأهل تلك البلاد إلا بعد دعوته إلى الله وبيانه للناس ما جاء به نبيه من الهدى ودين الحق، ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه ويدين به أو كذلك، لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة بالرفع ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته أو كذلك، يعني لو خاصة لم يشاركه أحد من أهل العلم في ذاك الزمان قاطبة، وهو أنه رفع راية التوحيد فدعا إلى التوحيد، هل هذا يلزم منه ألا يوجد أحد يعرف التوحيد؟ الجواب لا، ليس بلازمين. قال: لكن له في الدعوة والبيان والإظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته، ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه حسدوه، واشتغل الجاهلون بالصد عما جاء به وعظم ذلك في نفوسهم، وخصوه بالعداوة، وسالموا كل كافر ومشرك وجهمي ورافضي ومبتدع. وهل ذلك إلا لحنق في صدورهم، حنق الضيق، وغيظ في نفوسهم، حنق الغيظ، حنق الغيظ، وهل ذلك إلا لحنق في صدورهم أي غيظ، وغيظ في نفوسهم يعني غير العبارة فقط، واستكبارا عن إجابته، ولو سلموا من ذلك لوجدوا من أعداء دين الله ورسوله المكذبين لرسله من يردون عليه، أو تركوا الشيخ ولم يشتغلوا به لوجدوا من أعداء الدين من يشتغلون بالرد عليه ويصنفون في عيبه وسلبه. والعالم يظهر للناس ما خفي من أصول الدين وفروعه، ولا يقتضي حصر العلم فيه وإن اشتهر بالدعوة والبيان. وقد خفي التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس وقبله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وذكروا من غلط في مسماه من المتكلمين وأتباعهم، أتباع المتكلمين، ومن جهال الصوفية، كذلك أهل الاتحاد والحلولية يرون مذاهبهم هي التوحيد، وتوحيد المعتزلة هو الإتيان بأصولهم الخمسة واعتقادها، توحيد بالرفع، وتوحيد المعتزلة هو الإتيان بأصولهم الخمسة واعتقادها. وقد خاطب شيخ الإسلام تيمية بعض الشيوخ في مسألة التوحيد وبين له توحيد المرسلين وأصل الإسلام، وأن ما يحصل من التأله والاستغاثة بالشيوخ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وإسلام الوجوه لله، فعظم أمر هذه المسألة، يعني الذي بين له شيخ الإسلام، وقال لشيخ الإسلام: هذا أعظم ما بينته لنا، أو كما قال: فكيف والحالة هذه يعترض على شيخنا في قوله إن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس؟ هذا لا إشكال فيه، لكن أصحاب الهوى كاسمهم أصحاب هوى، يعني كأنهم حسدوا الشيخ بأنه ماذا؟ قد حمل راية التوحيد. أيظن هذا المعترض أنه على تطاول الأعصار وممر الدهور يزداد الدين ظهورا؟ وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعود غريبا كما بدأ، فلا بد من غربته وغربة من يعرفه ويدين به، وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له الحس والواقع. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، قال: الغرباء في هذا العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. يصلحون يصلحون، يعني لها ضبطان، يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فأهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، أهل الإسلام الآن، أهل الإسلام بين أكثر الناس غرباء، وأهل الإيمان الذي هو أخص من الإسلام، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين تميزوا بها عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، يعني ليس بينه وبين الله تعالى، صدورهم منشرحة. قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء عن الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا وأن أهله يصيرون غرباء. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، بعيد عن الناس. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم يعني المشهور، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا طريق ولا مذهب ولا طائفة. كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: بل هؤلاء الغرباء ينتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم النزاع من القبائل، يعني أفراد كل قبيلة واحدة أو اثنان، إنهم النزاع من القبائل. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. واضح هذا؟ واضح. وأما قول المعترض: ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة، وأراد بالأمة هنا ماذا؟ عباد القبور، يعني لا يكفر المشركين، هذا رد عن الإسلام، لا يكفر المشركين. ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة، ولا أنه الذي أظهر دين الله ورسوله كذبا، بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضره من خذله إلى يوم القيامة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. فيقال: تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه من أوضاعكم وأكاذيبكم، أراد الأمة على جهة العموم، لكنه في باطن الأمر أراد به عباد القبور، وتقدم نصه بنقل العدول في البراءة منه. وأما عدم قولك بأنه الذي أظهر دين الله ورسوله فنعم، يعني لم يسلم بهذا، نعم لا إشكال فيه، لأنك من أهل الهوى، أنت لا تقول به، ولا يقول به من أعمى الله بصيرته وتحير في ظلمة الجهل والطبع والهوى، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى، وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأنهم ليسوا من أهل العلم، وهذا الضرب من الناس لا يلتفت إليه ولا يعدون إذا عد أهل العلم والإيمان. إذا قيل: من العلماء؟ لا تقل هذا وذاك وذاك إلى آخره، وهو لا يكفر المشركين، بل إذا عد أهل الكفر قل هذا وذاك وذاك إلى آخره. قال: بل هم همج رعاع، رعاع بفتح الله، بل هم همج رعاع، الهمج بفتحتين جمع همجاء، مثل قصب قصبة، في الأصل هي ذباب صغير يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينها. قال هنا: ويقال للرعاع الحمقى، إنما هم همج. قال: بل هم همج رعاع لم يستضيئوا بنور العلم، ولما يلجأوا إلى ركن وثيق أقرب شبها بهم الأنعام السالحة، وكذلك وإنما يعرف الحق والفضل ذووه من أهل العلم بالله ودينه، وإنما يعرف الحق والفضل ذووه يعني أصحابه، هذا جمع ذو، ذووه من أهل العلم بالله ودينه الذين ينظرون بنور الله ويعرفون الرجال بالعلم، فلهم بصيرة بالحق ومعرفة له أينما كان ومع من كان. قال الله تعالى يعني يسير مع الحق، يسير مع الحق. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وفي الحديث ما جعل الله من نبوة إلا كانت بعدها فترة. وقال الإمام أحمد في خطبته الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس خيرهم وما أقبح أثر الناس عليه، لأنهم لا يشكرونهم بل يكفرونهم إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد شهد أهل العلم والفضل من أهل عصره يعني الشيخ محمد رحمه الله أنه أظهر توحيد الله وجدد دينه ودعا إليه. قال العلامة حسين ابن غنام رحمه الله لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت، أي في وقت به يعلو الضلال ويرفع، بوقت في وقت به يعلو الضلال ويرفع أو الضلال، ضلال أحسن. لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت، أي في وقت به يعلو الضلال ويرفع الضلال. وذكر في تاريخه عن أكابر أهل عصره أنهم شهدوا له بالعلم والدين وأنه من جملة المجددين لما جاء به سيد المرسلين، وكذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه والثناء عليه والشهادة له أنه جدد هذا الدين، كما قال شيخنا محمد ابن محمود الجزائري رحمه الله تعالى. وأما استدلال هذا المعترض بحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فلم يفقه معناه، فإن الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة للأعداء والمخالفين ليس الانتشار يعني، وعلو الشأن، لا أن الحق والإسلام يزداد بيانا ووضوحا إلى يوم القيامة، فإن هذا الفهم يرد بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا يعني غير منتشر غير واضح، وسيعود كذلك، وسيعود كذلك، وإذا كان كذلك لكن معه ماذا؟ معه قوة، معه قوة. وبحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، وحديث رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن وكثرة الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله، ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا الجهال جلسائه وأصحابه الذين لا يفرقون بين الدر والبعر والخبيث والطيب والميتة والمذكاة، فبعدا للقوم الظالمين. فقول المعترض هو المارج المختلط، مرج اختلط، هو المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.